وعملت من هذا الأمر والناس بالولايات الأخرى بأن فيهما إثما كثيرا ومنافع للناس. وقال عز وجل: يسألونك عن الأمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والمنافع تفضل الإباحة، لكن لما قدم فيها جانب الشر منع منهما اجتمع فيه مبيح وحاضر فقدم جانب الحق. لكنه سبحانه وتعالى لم ينه عن الخمر من اول الامر لان الناس كانوا يعتادونه ويصف عليه جدا، اي يلعبه مره واحده، فكان التحريم متدرجا شيئا فشيئا. اذا فالقاعده انه اذا اجتمع مبيح وحاضر اي سبب للاباحه وسبب للحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على القاعدة: اجتمع مباح ومحرم فإنه يغلب جانب الحظر، احتياطا للشريعة وإبراء للذمة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة لهذه، ذكر منها إذا اشتبهت مذكاه شاه مذكاه وأخرى غير مذكاه، فاجتمع عندنا حاضر ومبيح فنمتنع منهما جميعا، ومثله البغل تولد من فرس وحمار إلى آخره. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية، وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، يعني كل علة، كل حكم يدور مع علته، يدور مع علته وجودا وعدما. إن وجد الحكم، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. ولكن ينبغي لكم أن تعلموا أن قوله وكل حكم، قوله كل، هذا يدل على أن أي حكم له علة. العلة غير موجودة ما في حكم، لكن العلماء يقولون المراد بقوله وكل حكم فالعلة تنتبع، نقول هذه قاعدة أغلبية لا مضطردة، هذه قاعدة أغلبية، يعني في الغالب، في الغالب أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن قد يدل الدليل على وجود الحكم وانتفاء العلة، ها، مثل المشي بين الركنين، الرمل في الطواف والمشي بين الركنين إغاظة للمشركين، صح ولا لا؟ ثم بقي الحكم، بقي الرمل من الحجر إلى الحجر مع أن العلة انتفت. فقول العلماء الحكم يدور مع علة وجود وعدما، هذا حكم أغلب، يعني في الغالب أن الحكم يدور مع علة وجود وعدما، فهي قاعدة أغلبية لكنها ليست مضطردة في كل حكم. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى لها أمثلة. لكن قوله وكل حكم فلعلة تبع، نقول العلل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العلل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون العلة منصوص عليها، أن تكون العلة قد نص عليها مثل التناجي، لا يتناجى اثنان، العلة منصوص عليها، العلة منصوص عليها. القسم الثاني علة مستنبطة، أن تكون العلة مستنبطة، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، العلة مستنبطة. وش العلة؟ تشويش في الصلاة، إذن هذه علة مستنبطة. القسم الثالث علة مستنبطة بعيدة، علة مستنبطة وهي بعيدة، وهو علة الربا مثلا في الذهب والأصناف الأربعة، العلة في الذهب الوزن، وفي الأصناف الأخرى الكيل، هذه علة مستنبطة لكنها بعيدة، ولهذا اختلف العلماء فيها. إذن كم العلل عندنا؟ ثلاث: علة فيها نص، وعلة مستنبطة بعيدة. كل هذه الحكم يدور معها في العلة، إذا وجد العلة وجد الحكم حتى في العلة المستنبطة البعيدة. فالذين يرون مثلا أن العلة في ربا الذهب الوزن صح؟ فعندهم كل موزون ربا وغير الموزون ليس بربا لأن العلة انتفت. لكن لما كانت علة هذه العلة المستنبطة لما كانت بعيدة خالف بعض العلماء ولذا صار الصحيح أن العلة في الذهب الثمنية وليس الوزن. إذن هذه أقسام العلل الثلاث. نعم. وكل حكم فلعلة تبع الوجد في الوجد وإما يمنع. هذه من القواعد المهمة فينا أن الحكم يكون مع الذي وجودا وعدما وإليها إشارة القول وكل حكم فلعلة تبع فجملة لعلة تبع جملة فعلية خبر مبتدا وقلنا بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم ثم بين وجه تبعية القول. متى يقترن جواب الشرط؟ متى يقترن بالفاء؟ إذا كان الجملة شرطية يقترن بالفاء بحالات لكن لا يقترن إلا بالجملة الشرطية صح ولا لا؟ طيب عندنا هنا ما عندنا جملة شرطية وكل حكم هذا ليس شرطية صح ولا لا؟ لكن العموم هنا أشبه الشرط فكأن قوله كل حكم مقرون بعلته كأنه قال مهما يكن من حكم فمقترن بعلته مثلا مهما يكن أو أي حكم يقترن بعلته فكأنها شرطية فاقترنت بالفاء. نعم. رفعك الجزاء يعني عشان النظم عشان وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن لا ما هو الجزاء وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن ما عليك من هذا البيت هو الجزاء لكن لأجل البيت. نعم. يعني إذا كان فعل الشرط ماضي جواب الشرط تجعله مجزوم أو مرفوع يعني إن قدم زيدا فأكرمه أو فأكرمه لا بس يرفع المضارع لأن فعل الشرط ماضي. لكن إذا كان فعل الشرط مضارع فرفعه وهن يعني ضعيف لا يصح. نعم. نعم المنصوص فيها يعني مثلا لا صلاة بحضرة الطعام أو لا يقضي القاضي وهو غضبان هذه علة مستنبطة لكن أجمع العلماء على أن الغرض التشويش ما يتصور الحكم صح فيلحق به جيعان سهران تعبان إلى آخره. لكن العلة المختلف فيها ما نلزمك بها فما نلزمك بالمزون أنها علة الذهب ولهذا الشيخ يقول لك إن أجمع العلماء على المستنبطة نأخذ بها يدور الحكم معها لكن ما أجمعوا على المستنبطة اختلفوا مثل العلة في الذهب هنا لا يلزم لكنها تلزم من رأى ذلك تلزم من يرى أن العلة مثلا الوزن هذا يلزمه الحكم لأن الله عز وجل ها يعني يحاسب الإنسان على ما يتعبد به لله جل وعلا بالدليل. هذه مسألة مهمة يعني مثلا الموزون هل يجري فيها الربا؟ إذا كان من الحنابل الذين يرون أن الوزن يجري فيه الربا فإذا فعل في الموزون يأثم والذي من الحنابلة يرى أن العلة ليست الوزن الثمنية نقول لا يأثم لو أخذ موزون بزيادة ما يأثم. ومثله لحم الإبل لو شخص يرى أن لحم الإبل ناقض وصلى وش حكم صلاته باطلة لكن لو أنه يرى أنه لا ينقض الوضوء ثم صلى وش حكم صلاته. ولهذا يقول الشيخ العلة المنصوص عليها المجمع عليها يؤخذ بها لكن العلة المختلف بها لا يأخذ بها إلا من يراها. لا لا وأما في العلة المستنبطة وأما في العلة المستنبطة إن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة لكن ما معنى العلة هنا؟ الأحكام الشرعية كلها معللة، ليس معنى معللة أن الحكم يدور مع العلة أن وجد عدو، لا، لكن معنى أنها وجدت لعلة لحكمة، أنها وجدت لعلة ولحكمة، وإلا لصار الأمر بها عبثا، صح ولا لا؟ والله عز وجل منزه عن العبث، وخلق هذا الشيء صار عبث، والله منزه عن العبث، فالله عز وجل لا يخلق شيء إلا لحكمة، ولا يأمر إلا لحكمة، ولا يشرع إلا لحكمة، فالأحكام معللة، لكن قد نصل نحن إلى معرفة الحكمة وقد نجهلها. نعم. ولكن العلة على قسمين، علة معلومة لنا وعلة غير معلومة لنا. نعم. وذلك بحصول أفهامنا على الغايات الكمينة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. والحكمة من أن الله تعالى جعل بعض الأحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة هي الابتلاء والامتحان في كون الإنسان عابدا لله أو عابدا لهواه. لأنه إذا كان عابدا لهواه ولم يعرف علة الحكم لم يستسلم، وإذا كان عابدا لله استسلم لحكم الله سواء علم من علة أم لم يعلم. فأحكام الله عز وجل كلها معللة. ثم إن العلة المعلومة تنقسم أيضا إلى قسمين، علة موصوفة وعلة مستنبطة. فأما العلة الموصوفة فلا شك أن الحكم يتبعها وجودا وعدما، إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم، بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، لأن الشرع حكم بهذا الحكم مبنيا على هذه العلة، وإذا انتفى الأساس انتفى الفرع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحكمه. طيب إذا كانوا خمسة وتناجى أربعة دون الخامس، يدخل في الحكم ولا ما يدخل؟ يدخل. إذا كان ثلاثة اثنان منهما أعجميان واحد عربي فتكلم مع بعض، يدخل ما يدخل؟ يدخل إذا كان يحزنه، أما إذا كان لا يحزنه لا. نعم. إذا تناجى اثنان دون الثالث ولم يحزن الثالث تناجيهما فهل يحكم عليهما؟ الجواب لا. وإذا لم يتناجى اثنان بل تكلم برفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث ونعلم أن ذلك يحزنه فالحكم ثابت وهو التحريم، لأن العلة موجودة والحكم يكون مع علته. ولو فرض أن رجلا بين يديه ابنان وهو يكتبه طالعه ما شابه ذلك فتناجى الابنان فإن ذلك لا يحرمه بل ربما يفرحه، لأن هذا من كمال الأدب أن يتناجيا بالكلام من أجل أن لا يشوش عليه، فتكون المناجاة هنا جائزة من أجل أن العلة منتفية. ما هي العلة المنتفية؟ الحزن، الحزن يحزنه، ما دام ما يحزنه خلاص ما هو بحرام. نعم. وأما العلة غير المخصوصة المستنبطة فيكون فيها نزاع، فعند قوم قد تكون العلة كذا وعند آخرين قد لا تكون هذه نفسها، ولكن عند من يقول العلة كذا فإنها إذا وجدت وجد الحكم وإذا تخلفت تخلفت الحكم. وجد عنده هو وتخلفت عنده هو، أما من يرى علة غير علته فله حكم آخر مثل ما مثلنا بلحم الإبل ونحونا. أما إذا أجمع على العلة المستنبطة فإنها تكون فالمنصوصة يدور الحكم معها وجودا وعدما، وإن كانت محل خلاف فإن المخالف قد يمنع من ثبوت الحكم لأنه يمنع أن هذه هي العلة. ومثال العلة المستنبطة قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. إذا شرب الإنسان شيئا لا يشرب هل يكون خمرا؟ الجواب لا. هل يكون حراما؟ نقول لا، لأن علة تحريم الخمر هي الإصدار، وهذه علة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور علليتها. وعلى هذا نقول إن ما أسكر فهو حرام سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو من أي شيء، وما لا يشكر فهو حلال. رجل شم رائحة فسكر منها فإنه يحرم عليه الشم كما يحرم عليه شرب المسكر، لأن العلة الإسكار. رجل شرب نبيذا مضى عليه يوم أو يومان لكنه لا يشكر لا قليله ولا كثيره فإنه يحل شربه، لأن علة التحريم الإسكار، وهذا لم يسكر فهو حلال ولو مضى عليه يوم. المرض تعرفون النبيذ وشو؟ يعني ينبذ شيء، إما تمر أو زبيب أو عصير أو غيره، ينبذ بشيء ويترك. الغالب أنه إذا أصابته حرارة حتى يطبخ ويغلي يقذف بالزبد يسكر. طيب إذا وضع النبيذ لكنه ما يسكر حتى لو غلى أو احتر فإنه يجوز شربه، لأن العلة الإسكار، ثم إذا أسكر يحرم. نعم. إنما الحديث نص على الأصناف الستة، قال الربا، الذهب، الفضة، البر، إلى آخره، أخبر أنها ربا. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في القرآن ولا في السنة علة الربا في الذهب ولا علة الربا في الأصناف الأخرى، واضح ولا لا؟ فجعل العلماء اختلفوا في العلة. نعم. مثل التناجي بين اثنين ويترك الثالث، هذه العلة مجمع عليها فهي كالنص، لكن هنا في الأصناف الربوية العلة مختلف فيها. نعم. الطعم، وبعضهم يقول الطعم، يعني تكون طعام. نعم. كلها كسر، بعت الدار، بعت السيارة، بعت الكتاب. أنا بعت السيارة بكذا درهم، وبعت الكتاب بكذا. نعم. إيه نعم، بعت الدار، بعت السيارة، أن تقول الدار، السيارة، الكتاب. نعم. قوة وهي ثمن الأشياء، فالعلات الثمنية. وعلى هذا فلو جعلنا خشبا بدل الذهب والفضة ثمنا نتبايع به لنرى فيه الربا. كيف لو جعلنا خشب؟ الآن قيمة الأشياء ما هي؟ الذهب. يعني إذا أراد الإنسان أن يشتري له راحلة أو يشتري له بيت، ماذا يصنع؟ قطع ذهب، يأخذ قطع ذهب كم غرام ويشتري بالسيارة، يشتري أواني، يشتري له بيت بقطع من الذهب، يجمعها كذا غرام يشتري بيت. ما كان في نقد، النقد ما وجد إلا من زمن عبد الملك مروان وبعده، قيم الذهب والفضة حتى صار عملات. طيب يقول الشيخ العلة في الذهب الثمنية، صح؟ لو تغير الثمن وصار الخشب هو الثمن، يعني إذا أردت تشتري سيارة تقص لك كم قطع خشب وتشتري فيها سيارة، أو تشتري فراش، صار الآن الخشب هو الثمن، صح؟ يجري فيها الربا، لأن العلة الثمنية. فما كان ثمن الأشياء وقيمة لها وقيمة للمتلفات، إذا تلف شيء نضمنه خشب ونحوه، يجري فيها الربا. إذن العلة هنا مختلف فيها. نعم. العلة الكيف هو يكاف يجري فيه الربا، وإذا قلنا العلة الطعم فإنه لا يجري فيه الربا، والرسول أن الحكم يقوم مع علته وجودا وعدما. تزوج رجل بامرأة لكنه لم يدخل بها، فهل عليه نفقتها؟ انتبه، لأنه يقول يريد أن يبين ما هي علة النفقة. منهم من قال علة النفقة الاستمتاع، إذا الحكم عندي يدور مع علته، فما دام ما دخل بها ما عليه نفقة. ومنهم من قال لا، وهكذا. نعم. الجواب ينظر هل النفقة في مقابل الاستمتاع أو في مقابل ملك المرأة؟ إذا قلنا إنه في مقابل ملك المرأة نعم ملك، نعم ملك بضمينا. إذا قلنا إنه في مقابل ملك المرأة فقلنا تجب عليه النفقة من حين العقد، لأنه ملكها ما لم تمتنع، فإن امتنعت سقطت نفقتها. وإذا قلنا العلة الاستمتاع فإنه لا يجب عليه النفقة حتى يتسلمها، ويكون مثلها يلقوا أيضا، فإن تسلمها وهي صغيرة لا يلقوا مثلها فلا نفقة عليه. وإذا قال قائل امرأة طلقت وهي ممن لا يرث عقيم هل تجب عليه العدة؟ تقول بعض العلماء إن العلة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم، وعلى هذا لا تجب عليها العدة، لكن هذه العلة غير صحيحة. والدليل على أنها غير صحيحة أن الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة، وهذا دليل على أن العلة ليست مضطردة بل هي أغلبية. الحكم يدور مع علته وجود وغلبة، والحكم يدور مع علته وجود وعدم، أن العلة أغلبية. نعم. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض لا يمكن أن يلد، واللائي لم يحض لا يمكن أن يلد، ومع ذلك أوجب الله العلة. وبهذا يتبين أن القول بأن العلة في وجوب العدة هي العلم ببراءة الرحم قول ضعيف، بل العلة أن تبقى المرأة أمام الرجل مدة الأطر حتى يتمكن من مراجعتها إذا شاء، لأن المطلقة قد يندم أو يندم فيراجع، هذه هي العلة الصحيحة. نعم. أما من قال أن العلة براءة الرحم فقل هذه علة غير مضطردة. وإذا قلنا أن العلة ليست براءة الرحم ما يرد عندنا أن العلة مضطردة أو غير مضطردة في هذه المسألة، بل العلة باقية. نعم. قال قائل هذه العلة تنتقد عليكم بوجوب عدة الوفاة، لأن المتوفى لا يمكن أن يراجع، قلنا هذا صحيح، لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج وحماية نكاح من أن يقصد به نكاح غيره، ففيه قيام بحق الزوج، فليست العلة فيه العلم ببراءة الرحم، بل العلة فيه شيء آخر وهو حق الزوج واحترام نكاحه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم العظة بحقه ووجوب احترامه صلى الله عليه وسلم لا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعده. فإن قال قائل آخر هذا ينطبق عليكم بمطلقة طلاقة ثلاثة، فإنه يجب أن تبقى ثلاثة حيض إن كانت طحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا طحيض، مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعها، فنقول هذه المسألة فيها خلاف. وبعض العلماء يقولون إن المطلقة ثلاثا ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط، ومنهم من يقول بل ثلاث حيض، والقائلون بذلك يقولون وإن كان الرجل الذي أبانها ليس له عليها رجعة لكن النكاح له حرمة، فلهذا أوجبنا عليها أن تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر. مسألة هل هناك فرق بين العلة والحكمة؟ الإجابة ليس بينهما فرق، لكن الحكمة تكون علة ضارية والعلة قد تكون علة فاعلة، بمعنى أنها سبب للحكمة، لأن العلة قد تكون هي الغاية وقد تكون هي السبب. مسألة ما العلة في تحريم سفر المرأة بغير محرم؟ الإجابة الآن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة تسافر بغير محرم، ما هو العلة؟ الذين قالوا العلة الخوف عليها، واضح ولا لا؟ قال إذا كانت في مأمن معها رجال ونساء كثير وليس عليها خوف تسافر بلا محرم. ومن قال العلة النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، إذن حتى لو كانت تأمن على نفسها فإنها لا تسافر. نعم. الإجابة هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وقال بعضهم إن العلة في ذلك خوف الفتنة والشر والفساد، وإذا كان قال رجال كثيرون أم نساء وكانت أمينة فلا بأس. وهذا خيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أننا لا ندري هل هذه هي العلة أو شيء آخر، والعلة إذا كانت عامة صارت عامة. وعندي في الوقت الحاضر قصر أن الأولى القول بالمنع المطلق. مسألة، لأن الناس الآن تساهلوا، يقول القول بالمنع مطلقة، فإذا قلنا إن العلة الشر والفساد والآن المرأة في مأمن، يقول الشيخ الأولى أن نمنع في هذا الزمن. لماذا؟ لأن في هذا الزمن المرأة لا تسافر إلا في الطائرة أو في الباص، فمعها رجال نساء كثير، فسنلغي المحرم، نقول لا داعي له، لكنه يقول نمنعه لأنه يوجد الفساد حتى مع وجود الرجال والنساء، لأن الطائرة ممكن تتعطل في أي مكان، ممكن تختطف، أين تذهب المرأة؟ الباص أيضا يقف في الطريق عند مطاعم، عند محلات، عند أمكنة. إذن القضية قضية منع واحتياط. نعم. مسألة، ما العلة في تحريم التصوير؟ الإجابة، العلة في تحريم التصوير المختلف فيها. فقيل أخذ من الفتنة مثل تصوير العظماء والأمراء وما أشبه ذلك مما يخشى أن يعبد بعد زمان كما صنع قوم نوح. فقيل إن العلة الاشتراك في الربوبية، بحيث يكون هذا المصور المريد أن يطالب الله عز وجل في خلقه وفي تكوينه. وهذا دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يطاعون بخلق الله. وبناء على هذه العلة قال بعض العلماء: إن كل شيء لا يخلقه إلا الله فتصوره حرام، حتى الشعير والبوق وما أشبه ذلك. وهذا قول مجاهد. نعم نعم إيه نعم نعم حتى الشعير نعم نعم ها إيه أن كل شيء لا يخلقه إلا الله فتصويره حرام حتى الشعير، لعله يكون حرف عطف، الشعير والبر وما أشبه ذلك، أو بيانية. يقول هذا قول مجاهد رحمه الله، يعني مجاهد يقول كل شيء يخلقه الله فتصويره حرام، يعني سواء له روح أو ليس له روح، لأن التصوير مضاهات خلق الله. نعم. حتى الشعير والروح وما أشبه ذلك. وهذا قول مجاهد رحمه الله، واستدل بقوله تعالى في الحديث القدسي: فليخلق حبة النمل يخلق شعيرا. لكن بعضهم قال إن هذا على سبيل المثال، يعني أنهم لا يقدرون أن يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح. وأما المحرم فهو الذي فيه روح، بقوله صلى الله عليه وسلم: أحسنت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.